وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال رحمه الله تعالى: ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها. هذا فيه بعد، كيف مبتدي في أول طلب العلم ويحفظ القرآن متقنا ثم يجتهد في تفسيره وعلومه؟ هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. وتطبيقا لهذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مقدمات، لأنه لن يتقن تفسيره إلا ماذا؟ إلا بلسان العرب، ولابد أن يتعلم من النحو، ولابد أن يتعلم من الصرف، ولابد أن يتعلم بعض البيان وكذلك الأصول وسائر العلوم. التفسير هذا يدخل فيه جميع العلوم، ولذلك قل المفسرون لا سيما في الأزمنة المتأخرة. لماذا؟ لأن لو فسر القرآن قد يفسره بالتفسير الموجودة، هذه لا إشكال فيها، أمر هين. التفسير الموضوعي أو ما يسمى به التفسير بالمعاني، وهذا مدرك لا إشكال فيه، لكن إذا أراد أن يقف مع الألفاظ وأن يعرب وأن يبين الصرف ونحو ذلك هذا يحتاج. ولذلك أخبرني بعض المشايخ أنه كان يقرأ على الشيخ الأمين صاحب الأضواء في بيته، كان يقرأ عليه التفسير كل يوم، يعطيه آية واحدة، يقول قرأ عليه 30 آية فقط من أول سورة البقرة، كل يوم يعطيه آية، يقول يبدأ أول الآية من أولها إلى آخرها، يبدأ بالإعراب ثم يرجع مرة ثانية يعطيه الصرف، ثم مرة ثالثة يعطيه البيان، ثم يعطيه فقه اللغة، ثم يعطيه القراءات، ثم يفسر له بعد ذلك. قال انتهى التفسير أصلا، انتهى، عرف المعاني. وهكذا كان أهل العلم يأخذونها. أما ما شاع اليوم من كون الطالب يدرس ويتعلم وكله فك عبارات، علمه كله من أوله إلى آخره فك عبارات، هذا يبقى جاهلا هذا، وسيحتاج إلى إذا قرأ على العلم 5 سنين يحتاج إلى 20 سنة حتى يؤصل نفسه. هذا ليس تأصيلا، وإنما هذا مرور الكرام فقط على المتون. وإلا آية واحدة يبقى فيها بالإعراب وصرف وبيان وقراءات إلى آخره، هذا يحتاج إلى عمر. ولكن لو تعلم سورة البقرة على هذا الوجه فإذا به أتقن جميع القرآن، لم يبقى عليه إلا القليل. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى، ولذلك تجد كثيرا من المفسرين أن كلامهم في سورة البقرة أكثر من غيره. تجد البقرة قد تأخذ المجلد الأول كاملا، وتقل بعد ذلك آل عمران، ويقل كذلك النظر في النساء وكذا، وإذا جاء إلى جزء عام فإذا به إحالات على ما سمع. لماذا؟ هذا كالتجويد الآن، الذي يجود ويعرف مخارج الحروف وصفات الحروف إلى آخره في سورة البقرة مثلا وأتقنها على قارئ، ما يستفيد فيما بعد؟ يستفيد إلا في مواضع معينة يحتاج إلى التنصيص، شمام ونحو ذلك إلى آخره. أما السائر المخارج ونحوها كلها، المد المنفصل هو بعينه في القرآن من أول إلى آخره لا إشكال فيه، والمتصل كذلك، وكذلك الصلة والفاصل إلى آخره، كله على طريقة واحدة. فإذا أتقن أولا حينئذ يتقن الثاني، بل لو قرأ جزءا واحدا وأتقنه إتقانا جيدا على قارئ حينئذ استفاد من آخره. هذا الأصل، كذلك الشأن فيه في التفسير. لو نظر إلى التفسير بهذا الاعتبار كما عليه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى حينئذ أجاد وأفاد. إذن لن يستفيد على ما ذكر المصنف إلا إذا كان عنده مقدمة في العلوم، وأما مجرد أن يحفظ القرآن ثم يكون عنده علم بما ذكره هذا فيه صعوبة. ولذلك قلت لك ليس كل ما تقرأه تعمل به، وإلا فهو صعب. نعم قد يقال بأن الإنسان إذا كان كبيرا مكلفا فحفظ القرآن وكان مع حفظه ليس كالصبي مثلا يستطيع أن يحفظ، لكن الكبير قد يكون عنده ماذا؟ عنده طلب لدرك المعاني، فلا بأس أن يجعل معه تفسيرا لا يحتاج إلى معلم، كمختصرات تفسير بكثير مثلا رحمه الله، هذا لا يحتاج إلى معلم. تفسير بكثير على الأصل لا يحتاج إلى معلم، ولا يحتاج أن يقرأ في المساجد إلا اللهم إذا كان أراد أن يعلق على الأحاديث نحو ذلك، هذا حسن ويزيد عليه لا إشكال فيه. أما الطالب بنفسه يستطيع أن يقرأ، وكذلك تفسير ابن سعدي ولا يحتاج إلى أن يقرأ كطلبة علم، وإنما يقرأ التفاسير التي تحتاج إلى شرح كالبيضاوي والنسفي أو الجلالين على اختصار أو حاشية الجمل على الجلالين، كل هذا يحتاج إلى تقرير. كذلك تفسير الشوكاني يحتاج إلى تقرير، يحتاج إلى شرح بعض الحواشي المتعلقة بالبيضاوي، لا إشكال في هذا، هذا الذي يقرأ، هذا الذي يحتاج طالب العلم. وأما أنه يتقن التفسير بمجرد أن يقرأ ابن كثير فقط، هذا لن يقرأه. لذلك بعض المشايخ سألته عن تفسير ابن كثير، قال هذا يعني هو أراد أن يقارنه بغيره، قال هذا ليس بتفسير، لا يسمى تفسيرا إلا إذا كان يقف مع الألفاظ كالقرطبي مثلا وغيره، وله تفسير لا إشكال فيه، ويعتبر من الكتب المعتمدة في التفسير بالآثار ولا شك في هذا. لكن هو أراد ماذا؟ أراد ما اشتهر عند أهل العلم كطريقة الشيخ الأمين رحمه الله تعالى. إذن قوله يجتهد إن كان المراد به المبتدي، هذا لا يمكن أن يجتهد في إتقان تفسير القرآن، بل لابد من تأخير ذلك. انتبه لي لهذا.